ولا راح يقدم جيوش المسلمين يقتلوا بعضهم البعض المسلمين. طيب فانت بدك قاس المسلمين اذا هذا الحقيقه بعدين عرفناها شوي. ها؟ بعدين عرفناها بعدين عرفناها الحمد لله. اسمح لك اتفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.